الله عز وجل قال في عن نبي سليمان: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. حتى يتصور المشاهد الكريم الأمر، سليمان عليه السلام أتاه الله قدرة على أن الله سخر له الجن، والجن كثير منهم مردة، فمن تمرد بكثيرة صفده، الله يقول مقرنين في الأصفاد، ومن لم يتمرد استعمله. قال الله في حق من استعملهم سليمان: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. إذن هم لا المتمرد ولا غير المتمرد منفك عن سلطان سليمان عليه. الجن هذا الشعور بالنقص أن سليمان متسلط عليهم جعلهم يشيعون في الناس حتى يستردوا شيئا من هيبتهم أنهم يعلمون الغيب، يقولون للناس نحن نعلم الغيب. سليمان عليه السلام عرف بالعبادة، عرف بالعبادة، فعرف الناس عنه أنه ينقطع للعبادة، وعرفوا عنه أنه يقف يصلي. مما ذكره الله عن سليمان أنه قال إنه صرح ممرد من قوارير. ما معنى صرح ممرد من قوارير؟ أنت خارج الصرح ترى من بداخله، بل تظن أنه لا يحجبك عنه شيء، مثل الزجاج. هو صرح ممرد من قوارير. كان سليمان عليه السلام يتعبد الله في هذا الصرح. الجن الآن خارج الصرح تعمل وتنظر إليه وهو يتعبد. قبضه الله عز وجل عليه وهو قائم متكئا على عصات له، متكئا على عصات له. الجن تخدم ثم تفي مع الإنس إلى الراحة، فيعودون يجدون سليمان على حاله، فلا يشكون أن سليمان عليه السلام ما زال منقطعا في عبادته. هذا على قول أنه هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون سليمان في محراب، هذا المحراب له قوة، جمع قوة، بمعنى له طرائق يراها الناس من بعد، بمعنى بالتعبير العامي فتحات، فالذي من خارج المحراب يرى سليمان، يرى بعض سليمان. لكنهم كان أيا كان الحالين كان الجن يعتقدون أن سليمان ما زال قائما يصلي وهو متكئ على منسأته. ما المنساة؟ العصا. القرآن لا يأتي بشيء غريب مجرد، هذا كلام الله. فالله عز وجل قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصا، ولم يقل هي منسأتي. فلماذا القرآن هنا قال إلا دابة الأرض تأكل منسأته؟ الزجر إما أن يكون لغنم وإما أن يكون لإبل، فلما تسوق بعصا معك الغنم تسمى هذه عصا، ومنه قول الكريم عليه السلام: أهش بها على غنم. لكن عندما تزجر بها الإبل تسمى منسأة، لأن زجر الإبل سوقها ليس كسوق الغنم. لذلك الإنسان بدهيا إذا قدر على أن يسوق الإبل هو نفسه يشعر بشيء من الزهو. قال عليه الصلاة والسلام: السكينة في أهل الغنم، وقال غير ذلك في أهل الإبل. هذا الإبل أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وراء كل بعير شيطان، ورد حديث بهذا اللفظ تقريبا. المقصود ثمة ارتباط ما بين الجن والإبل. ولذلك عند الحنابلة مفردات المذهب أن الإنسان إذا أكل لحم الإبل يحتاج إلى أن يعيد وضوءه، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، وأنا أميل إلى رأي الجمهور، لكن الآن ليست هذه القضية. لكن القضية العلاقة ما بين الإبل والجن. لما كان سليمان عليه السلام يسوق الجن ويزجرهم ويقوم بسخر له، لم تسمى عصا، سميت منسأة كما يساق بها الإبل، لأنه يسوق من يسوق الجن. الجن الآن تراه وهو يعبد الله. قال بعض العلماء إن ما بين موته ما بين وقوعه الذي عبره الله فلما خر، وقوع يعني سقط، أنه خر، تعبير القرآن نستطيع أن نقول سقط، هذا نبي الله. لكن بعض العلماء يقول عام، أنا أستبعد هذا ولا أعلم في هذا شيئا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن فلنقول حقبة من الدهر الله أعلم بها، ما بين أنه قبضت روحه ومات وأصبح في عداد الموتى، ثم بعد حين هذه الأرضة تأكل في العصا، فلما أكلت في العصا تغيرت حالها، ولما تغيرت حالها اهتزت مالت، فلما مالت سقط أو خر نبي الله فعلموا أنه ميت. فلما علموا أنه ميت بعد أن أكلت الأرضة عصاه من سأته، علم الناس أن الجن لا يعلمون الغيب. لو كانوا حقا يعلمون الغيب لعلموا بموت سليمان. وراد الله عز وجل أن يظهر ضعفهم وأتى بأضعف خلقه ليدل على أنهم لا يعلمون شيئا. قال الله: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أي عذاب مهين؟ كانوا يعملون ويأتمرون بأمر سليمان، وهم يعتقدون أن سليمان حي يرزق ولا يحسبونه قائم يصلي يدعو وهو قد كان في عداد الموتى.